حي على الصلاة. وتنهى عن قبيح المنكرات. صلاتي ابتدي فيها صلاتي، ببيت الله تبدأ أمنياتي، ألبي النداء بكل شوق، فيزور كل شيء في حياتي. صلاتي صلاتي صلاتي حياتي. صلينا ويغمرنا خشوع، فنهنأ بالرضا والمكرمات. صلاتي يبتدي فيها صلاتي، ببيت الله تبدأ أمنياتي، ألبي النداء بكل شوق، فيزور كل شيء في حياتي. صلاتي صلاتي صلاتي حياتي. أيا من طاق بالدنيا تأمل، صلاتك طوق قلبك للنجاة، بها تنزاح أحزان ثقال، وتلقى السعد في درب التقات. صلاتي يبتدي فيها صلاتي، ببيت الله تبدأ أمنياتي، ألبي النداء بكل شوق، فيزور كل شيء في حياتي. صلاتي صلاتي صلاتي.